للرسول عليه الصلاة والسلام. إن وافق النبي أخذنا بقوله، إن خالف النبي رددنا قوله. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذي أمر الله باتباعهم. يعني هذه القضية متفق عليها، أنه لا يجب على الولي أن يتبع كل ما يقع في قلبه بدون أن يعرى أو يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. هذه مسألة اتفق عليها الأولياء. يقول الشيخ: ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله، بل إما أن يكون كافرا، يقول الشيخ، بل إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مفرطا في الجهل، وهذا كثير في كلام المشايخ. يعني هذه القاعدة، قاعدة الاتباع للنص والكتاب والسنة، يقول هذا كثير في كلام المشايخ، يعني مشايخ التصوف والزهد والعبادة، وهذا كثير في كلام المشايخ، كقول الشيخ أبي سليمان الداراني. عندكم أبو ولا أبي؟ أبي. عندنا أبو، هذا خطأ. كقول الشيخ أبي سليمان الداراني: إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم. النكتة المسألة الدقيقة تقع في قلبه، يقول: فلا أقبلها إلا بشاهدين، الكتاب والسنة. يعني ما يقبل، شو الشيخ الداراني يقول: أنا ما أقبل ما يقع في قلبي من نكت القوم، نكت المسائل الدقيقة المتعلقة مثلا بالزهد والعبادة والتقشف والتصوف، هذه المسائل ما أقبل، ما أقبل إلا بشاهدين، الكتاب والسنة، يعني أن تكون موافقة للكتاب والسنة. والداراني هذا زاهد مشهور، توفي 115، والداراني هي نسبة إلى دارية، قرية من قرى دمشق. قال الشيخ رحمه الله: وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. علمنا هذا علم التصوف والزهد، وأنا لما قلت تصوف يعني تصوف الأولين المتعلق بالتقشف والزهد والعبادة والاشتغال بالعبادة إلى غير ذلك من المسائل. أما التصوف اللي هو خرافة وعقائد فاسدة فليس هذا مرادا. ولم يكن الجنيد رحمه الله والداراني وهؤلاء العباد الأولين على هذه العقائد الفاسدة والتصورات الباطلة والمذاهب الرديئة والخرافات التي عليها الصوفية المتأخرين، التي عليها الصوفية المتأخرون. يقول الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. الله أكبر، كلمة جميلة، كلمة جميلة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. أمر السنة على نفسه أي كان تابعا للسنة، لا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا إذا كان ثابتا في السنة، فالسنة هي التي تأمره وهي التي تنهاه وهي التي تحكمه. هذا معنى أمر، يعني السنة هي التي تحكم أقواله وأفعاله وتحكم سلوكه وتصرفاته. من أمر السنة على نفسه جعلها آمرة وناهية وحكمة عليه، يقول نطق بالحكمة، لأنه ينطلق من الحكمة من السنة.

قال الشيخ رحمه الله: وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي مسند الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسير هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها فقال: ما عبدوه. عدي بن حاتم كان نصرانيا رضي الله عنه، أسلم وصحب النبي، فلما سمع النبي يقرأ هذه الآية قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ يعني النصارى لم يعبدوا أهل الكتاب، لم يعبدوا الأحبار الرهبان. ماذا قال له النبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عبادتهم إياهم. العباد الآن وافقوهم في التشريع، الأحبار الرهبان يشرعون يحللون ويحرمون، وهؤلاء الأتباع يوافقون ويأخذون ويسلمون. إذن هذه العبادة، وليس المراد بالعبادة أنهم كانوا يصلون لهم ويصومون لهم وكانوا يسجدون لهم ويركعون لهم ويذبحون لهم، لا، هذا لا شك، هذه العبادة هذا شرك. لكن ليس المقصود هذه العبادة، ما هي المقصودة في الآية الكريمة؟ المقصود أنهم كانوا يأخذون عنهم التشريع ويأخذون عنهم الحلال والحرام. والحلال والحرام والتشريع هذا ملك لمن؟ هذا خاص لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن له الحكم القضاء القدري كذلك سبحانه وتعالى له الحكم الدين الشرعي. فهؤلاء كانوا يأخذون الأحكام الشرعية الحلال والحرام من الأحبار والرهبان، وهذا كله إفك وكذب على الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيّن أن هذه العبادة، هذه عبادته. طيب، الآن عندنا في الإسلام لو جاء شخص ووافق الولي أو وافق الشيخ في كل ما يقوله، ألم يكن هذا متشبها باليهود والنصارى؟ هذا الذي يريده الشيخ أن يقرره، يريد الشيخ أن يقرر هذا، يقول هؤلاء فيهم شبه باليهود والنصارى بأهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا قيل في مثل هؤلاء: إنما حرم الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، علمائهم وعبادهم، ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. شوف الكلام، هذا التقرير السلفي. وأنه لا طريق إلى الله عز وجل، وليس كما تقول الصوفية. الصوفية يقول الطرق كثيرة، بل بعضهم قال إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. لا والله، ما في طريق إلا طريق واحد. يقول الشيخ رحمه الله: وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا، حتى لو أدركه موسى وعيسى، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه، لوجب عليهم اتباعه. كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي وميثاقي، قالوا: أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من كفر بهذا النبي كما فعل اليهود وكما فعل النصارى. اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، وهؤلاء الأتباع لما أرسل محمد عليه الصلاة والسلام كفروا به، فهؤلاء هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. سبحان الله، فالله عز وجل أخذ الميثاق من كل نبي بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبنصرته، وكل نبي أخذ هذا الميثاق على من؟ على أمته. يعني انتبهوا، إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فعليكم عهد الله وميثاقه أن تؤمنوا به وأن تنصروه. هذا ميثاق الأنبياء لمن؟ لأممهم وأقوامهم وأتباعهم. هل اليهود عملوا بهذا الميثاق وحافظوا عليه؟ لا والله، إلا أفرادا قليلين آمنوا بالنبي، وكذلك النصارى، وإلى اليوم وهم يكفرون بهذا الميثاق. فمن كفر بهذا الميثاق فإنه داخل في قوله عز وجل: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول: وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه آيات عظيمة في مسألة التحاكم إلى الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من تحاكم إلى غير هذا الدين الذي جاء به النبي وغير هذا الهدي النبوي من كتاب وسنة فإنما تحاكم إلى الطاغوت، فإنما تحاكم إلى الطاغوت. سمه ما شئت، سواء كان قانونا نظاما سوالف بادية، سمه ما شئت، أو شيخ أو كتاب أو ما شئت أو دستور، كل من تحاكم إلى غير شريعة نبي الله عليه الصلاة والسلام فإنما يتحاكم إلى الطاغوت. يقول الشيخ رحمه الله: وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله وأن ولي الله لا يخالف في شيء. يعني شوف القاعدة عنده أن الولي معصوم، هذا الباطل بعينه. ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني كبار الأولياء من الصحابة لا يقبل منهم ما خالف الكتاب والسنة، فكيف بمن جاء بعدهم ومن كان دونهم من الناس؟ يقول الشيخ رحمه الله: وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله. طب ايش العمدة عندهم؟ يقول: أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب في نسخة قال ينطق، لعلها الصواب ينطق، لأن ينفق أو ينفق ما لها معنى، الصواب لعله ينطق، أو ينطق بعض الأوقات من الغيب، يعني أمور غيبية هذا ترجع إلى المكاشفة، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض، يقول الشيخ أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور، انتبهوا هذه مسألة مهمة، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله. هذه أدلة؟ هذه ما هي أدلة؟ بعض ما ذكر الشيخ ربما يقع لبعض السحرة والدجالين والمشعوذين، هذا الذي ذكر الشيخ ربما يقع لبعض الكذابين المارقين. ما هو الدليل على الولاية؟ يقول الشيخ بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وموافقته لأمره ونهيه. الله أكبر، هذا الميزان، نعم هذا المرجع، كما يذكر عن الليث، يقول الليث بن سعد لو رأيتم، والليث بن سعد توفي 75 و100 وكان في عصره بدايات التصوف، فقال لو رأيتم الرجل يمشي على الماء لا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هذه الكلمة بلغت الشافعي، الشافعي جاء بعد الليث، الشافعي توفي 400 وسكن مصر الشافعي بعد وفاة الليث تقريبا 25 سنة، ولقي أصحاب الليث هناك، فبلغته هذه الكلمة، كلمة الليث، فقال الشافعي كما يذكر عنه قصر الليث، قصر في هذه الكلمة، بل لو رأيتم، والشافعي أدرك الصوفية وعرفهم في العراق، قال لو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، يعني ما هو بس يمشي على الماء، لا يمشي على الماء ويطير في الهواء أيضا. شوف كلام العلماء كيف، العلماء العمدة عندهم المرجع والأصل الشرع الكتاب والسنة، وليس هذه الخوارق، هذه الخوارق ما ينخدع بها ويغتر بها إلى العامة الجهال، أما أهل العلم وأهل الفضل والحكمة والعقل لا يغترون بها حتى يعرضوا أمر صاحبها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. قال الشيخ رحمه الله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وموافقته لأمره ونهيه. هذا هو الأصل، ولو أن الصوفية هداهم الله حكموا هذا الأصل والله لنجوا من ضلالات وخرافات كثيرة، لو رجعوا إلى هذا الأصل لنجوا من كثير من الانحراف. والحمد لله، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم.